وسئل حفظه الله عن النية في صلاة الوتر للإمام والمأموم، وخاصة إذا كان المأموم ممن ينوي جهرا قبل الصلاة. الوتر صلاة مقيدة معينة، فهي صلاة وتر، وإذا كانت معينة فلا بد فيها من النية من أولها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا فإذا كان الإمام من عادته أنه يصلي 4 تسليمات ثم يوتر، فإن المأموم إذا صلى 4 تسليمات ثم قام الإمام بعد ذلك ينوي إيش؟ ينوي الوتر، ينوي الوتر. وإذا نوى الوتر فهو على نيته، سواء سرد الإمام 3 جميعا أو سلم من 2 ركعتين ثم أتى بالثالثة، لأن 2 ركعتين تسبقان 1 هي من الوتر، لكنه وتر مفصول. وإذا سرد 3 جميعا بتشهد واحد فهو وتر موصول، وكلاهما جائز. لكن سمعنا أن بعض الأئمة يصلي 4 تسليمات ويقوم للخامسة على أنها الوتر، لكنه يقرأ فيها من قراءة التراويح، وكل هذا حرصا منه على أن يختم، وهذا غلط من وجهين. الوجه الأول أننا لا نعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ختم القرآن في التراويح أبدا، بل لم يصلي إلى 3 ليال، وكذلك لم نعلم أن الصحابة كانوا يتعمدون ذلك. صحيح أن بعض العلماء من السابقين واللاحقين قالوا ينبغي أن يقرأ القرآن كله على الجماعة ويختم. أما الوجه الثاني مما أخطأ فيه فهو أنه ترك القراءة المشروعة إلى قراءة غير مشروعة. ما هي القراءة المشروعة في الوتر؟ أن يقرأ بسبح في الركعة الأولى وبالكافرون في الثانية وبالإخلاص في الثالثة، وهذا عدل وأتى بقراءة غير مشروعة في الوتر. ثالثا أنه لبس على المصلي، إذ أن المصلي ولو كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة، إذا قرأ الإمام من قراءة التراويح سوف يكون عنده شك، يقول لعل أخطأت في عدد الركعات السابقة، لعل هذه بقية التراويح، ثم يبقى مترددا، وربما ينوي التراويح. فإذا نوى التراويح وصار هو الوتر ثم نواه في أثناء الصلاة لم يصح، لم يكن وترا. لكن ماذا يصنع؟ نقول إذا لم يصح أن يكون وترا فإذا سلم إمامك فقم وأت بركعة لتكون شفعا، ثم صل الوتر بعد ذلك، وإن شئت صلي في آخر الليل. ولهذا يحصل ارتباك للمأمومين إذا فعل الإمام مثل هذا الشيء. والذي ينبغي للإمام أن يعلم أنه لا يصلي لنفسه حتى يصنع ما شاء، بل يصلي لغيره. ولهذا يعبر الصحابة أحيانا فيقولون: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي لغيره. ويوجد أيضا بعض الأئمة يسرد بالجماعة 9 ركعات من أول ما يبدأ إلى آخر، 9 ركعات، بناء على إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر 9 فسردها ولم يتشهد إلا في 8 ولم يسلم، ثم صلى 9 وسلم، وهذا أيضا من الغلط. هو يقول: أريد أن أحيى السنة. نقول: نعم، أحيها بالقول. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أحرص منك على نشر السنة هل صلى بأصحاب 9 ركعات؟ أبدا، ما صلى إلا 2 ركعتين. ثم في هذا من المشقة على الناس ما هو ظاهر، قد يحصر الإنسان في أثناء الصلاة، فإن انفتل من صلاته خجل، وإن استمر في صلاته تعب، بخلاف ما إذا كان يصلي على 2 ركعتين فهو إذا سلم ذهب. ثم إن الناس يكفيهم أن يقال في الحديث: الوتر على أصناف متعددة، كذا وكذا وكذا وكذا، ويعرفون. ولهذا ما عهدنا مشايخنا الذين هم أكبر منا وأحرص منا على نشر السنة ما رأيناهم يفعلون هذا، يصلون بالناس بتسع ركعات، بل ولا بسبع ولا بخمس. فلذلك ينبغي للإمام أن يكون عنده حكمة كيف يعامل الناس. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول إيش؟ فليطول ما شاء، لكن للناس يراعي الناس، يراعيهم حتى لا يحصل عليهم الارتباك والتعب. نعم لو فرضنا أن قوما كانوا مثلا في بساتين محصورين ما عندهم أحد، واتفقوا فيما بينهم على أن يوتروا بتسع فلا حرج، لأن هؤلاء اختاروا بأنفسهم. أما مسجد عام كل يدخل فيه ولا يعلم الناس عما يريد الإمام فهذا مشكل. حتى لو فرض أن الرجل هذا أوتر بتسع، ثم إن الناس أول ما يكبرون ماذا ينوون؟ ينوون الوتر ولا ينوون صلاة الليل؟ صلاة الليل ينوون ثنتين ولا ينوون الوتر، معناه كل تسع الركعات هذه راحت عنهم، ما تجزئهم عن الوتر لأنهم لم ينوون. فالمهم نحن نحث إخواننا الأئمة على أن يراعوا الناس الذين وراءهم، والسنة يمكن نشرها، يمكن فعلها في بيوتهم كما فعل الرسول في بيته. فالرسول ما أوتى في الناس بتسع ولا سبع ولا خمس، يفعلونها في بيوتهم ويبينون للناس السنة بالقراءة بالحديث.